إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع الحاج أبو المعارف من محافظة قنا، يقول في رسالته: هل يلزم في الوضوء تدليك الأعضاء، بمعنى أن أضع يدي على الوجه أو اليد عند غسلي أيضا الرجلين وتدليك جميع الأعضاء، أم يكفي نزول الماء على تلك الأعضاء؟ نجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. نعم، هناك من الفقهاء من يشترط أثناء الوضوء أن يمرر المتوضئ يده مع الماء على الذي يتوضأ به أثناء غسل الوجه، وكذا أثناء غسل اليدين، وكذا عند غسل الرجلين، وهو ما يعرف بالدلك أو التدليك. ورأوا أن هذا يتفق مع قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين الآية. ورأوا أن حقيقة الغسل يقتضي الدلك، أن حقيقة غسل اليدين أو الرجلين أو اليدين المرفقين تقتضي حقيقة الدلك. أما جمهور الفقهاء فلم يشترطوا ذلك، ورأوا أن حقيقة الغسل تتحقق بسيلان الماء على العضو. والمهم الاستيعاب، بمعنى أن الماء يعم البشرة للوجه أو اليدين أو الرجلين، سواء تحقق هذا من غسل الوجه مثلا مرة واحدة أم أكثر. فالمرة الواحدة مع تحقق الغسل لكل عضو مرة، فإن لم يحصل استيعاب يأتي المتوضئ المرة الثانية، فإذا لم يتحقق الاستيعاب يأتي المتوضئ المرة الثالثة. جاء في الكافي لابن قدامة: والوضوء مرة مرة يجزئ، والثلاث أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وقال: هذا وضوء، من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة. ثم توضأ مرتين ثم قال: هذا وضوء، من توضأه أعطاه الله كفلين والأجر. ثم توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال: هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي. ثم معنى ذلك أنه يجزئ من توضأ مرة مرة لكل عضو، ومن توضأ مرتين مرتين لكل عضو، ومن توضأ ثلاثا ثلاثا لكل عضو. المهم الاستيعاب. فضيلة الدكتور سيف، هل لابد من التساوي في عدد غسل الأعضاء؟ لا يلزم المساواة في غسل الأعضاء في الوضوء، إذ العبرة بتحقق الاستيعاب كما عرفنا. فقد يتحقق الاستيعاب من إتمام غسل الوجه مرة واحدة، وقد يحتاج إلى الغسل مرة ثانية، وكذا كل أعضاء الوضوء. يعني فقد حكى عبد الله بن زيد وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم غسل يديه مرتين، ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ به، ثم غسل رجليه. ومن ثم ليس بلازم المساواة في العدد بالنسبة لغسل الأعضاء. قد يتم الاستيعاب لغسل الوجه مرة واحدة، وقد يتم الاستيعاب بغسل يدين يحتاج إلى مرتين أو ثلاث. ومن الإسباغ في الوضوء التحقق من غسل الوجه كاملا، وكذا غسل اليدين إلى المرفقين والرجلين، وذلك بمجاوزة القدر الواجب بالغسل. لأن أبا هريرة رضي الله عنه توضأ فغسل يديه حتى شرع في غسل العضد، وغسل رجليه حتى أشرع في غسل الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله، أي فليفعل ذلك، هذا بالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة الحاجة أم محمد من مدينة الإسكندرية، تقول في رسالتها: ما هي الهبة التي يجوز للوالد أن يهبها لأولاده، وما مقدارها؟ أرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فيقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث بشير والد النعمان رضي الله تعالى عنه، قال: إنه أتي بالنعمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ولدك نحلته مثل ذا؟ فقال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرجعه. وفي رواية: أشهد على هذا غيري. وفي رواية ثالثة: لا أشهد على جوك. ما معنى نحله فضيلة الدكتور؟ نحله أي أعطاه عطية. نعم. هذا الحديث يفيد وجوب التسوية في الهبة بين الأولاد، وذلك تأليفا لقلوب بعضهم على بعض، بينما التفضيل يورث الوحشة بينهم، كما يزرع الحقد والبغضاء في قلوب المحرومين منهم من هذه الهبة. وبهذا قال الإمام أحمد بن حنبل وبعض أهل العلم مستدلين بهذا الحديث. فضيلة الدكتور عبد المنعم، ربما يكون من الأبناء من هو مريض، من هو ضعيف، من هو يعني رزقه ضيق، فالأب يعني يفضله في بعض العطية وفي بعض الهبة، فما حكم ذلك؟ جمهور أهل العلم يقولون بجواز تخصيص بعض الأولاد بهبة في بعض المال في حال الحياة، وإذا كانت هناك حاجة تدعو إلى ذلك. وقد أعطى أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه ابنته عائشة أم المؤمنين جزازا لبعض نخيله، وكذلك أعطى سيدنا عمر محصول من النخيل. نعم. وكذلك أعطى سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه ابنه عاصم بعضا من ماله دون بقية إخوته. وحملوا التسوية في هذا الحديث على الاستحباب لا على الوجوب، لأن من حق المسلم المكلف الرشيد أن يهب من ماله لمن يشاء من الأقربين أو من الأجانب، فمن باب أولى يجوز له أن يهب لبعض أولاده. وهذا الخلاف محله إذا لم يوجد سبب خاص يقتضي التخصيص بالهبة كمرض أو غرم ونحو ذلك. لكن إذا كان هناك سبب من هذه الأسباب جاز، فحينئذ يجوز التخصيص للبعض باتفاق العلماء، وليس لقدر الهبة التي توهب للأولاد حد معين، ما دام ذلك في حال الصحة وتسلموها في حياة الواهب. أما إذا كانت الهبة في حال المرض فلا تصح إلا في حدود الثلث، فإذا لم يحز الموهوب له ما أعطي له من الهبة قبل وفاة الواهب فإنها تبطل وتعود إلى التركة، حيث تورث كبقية الأموال في التركة. فقد استرد أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه ما كان وهبه لعائشة حين حضرته الوفاة، حيث قال لها: إنها الآن مال وارث. فضيلة الدكتور عبد المنعم، ربما يقول قائل: وهل يرجع سيدنا أبو بكر الصديق في هبته؟ سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يرجع في هذه الهبة،